فالناس فيها شركاء. إذن الناس شركاء في هذا الكلام، الكلام والثاني الماء، الثالث النار. أما ما حاذه الإنسان من الكلاء وما حاذه الإنسان من النار من الماء فهو مسلم، فهو مسلم. فلو حششت الكلاء وأوجعته في بيتك فهل الناس شركاء لك فيه؟ لا، لأنك ملحت. وكذلك لو استسقيت من الماء ووضعته في السقاء أو في الجارون فهو ملك، لا أحد يثقك فيه لأنك خذته. وكذلك الحطب لو احتضرته وأدخلته في بيتك فإنه يكون ملكا لك، لا أحد يشاركك فيه. طيب هل نقول وكذلك لو عبيت نارا؟ لا، ما ندري. على كل حال ما أعرف عن هذا. إذا كان يمكن أن نأخذ النار الذهب يخزن، فأنت إذا خزنته صار ملكا لك. أما الغاز فهو وقود مثل الحطب. الجمر الجمر هذا اذا جاء واحد يستوقد منه او يسخن عليه ما يسمى مثل اللهب. طيب قول عليه الصلاه والسلام الناس شركاء نستفيد منه، اولا قبل غزوه مع النبي يستفاد من هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يشك بنفسه أن يغزو مع الصحابة، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنه يعني يراعي بعض أصحابه الفقراء الذين لا يجد ما يحملهم عليه ولا يجد ما يأخذون به ما ترك غزوة إلا خرج معه صلى الله عليه وسلم. لكن الغزوات الكبار يحضرها ولا بد. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس شركاء في هذه الأمور ثلاثة، وهذه دلالة منصوب في الحديث. مفهومه أن الناس ليسوا شركاء فيما سواه، وأن كل إنسان يملك ملكا خاصا فهو له لا يشاركه فيه أحد. سيكون في هذا الحديث رد لمن استدل به أو رد لقول من استدل به على ثبوت الاشتراكية في الإسلام، لأنه كان في زمن من الأزمان يدندن الاشتراكيون حول هذا الحديث ويقولون إن الاشتراكية من الإسلام، حتى قيل في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام والاشتراكيون أنت إمام، وكذبوا في ذلك. فنقول هذا الحديث الذي استدلتم به الآن على الاشتراكية هو في الحقيقة دليل عليكم، لأن تخصيص الاشتراك في ثلاث يدل على انتفاء الاشتراك فيما سواه، وهذا هو إثبات المثير الخاص. وهذا من حكمة الله أن كل مفسد يستدل بدليل صحيح على باطله فإن الدليل يكون دليلا عليه وليس دليلا له. ولهذا التزم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درس تعارض العقل والنقل أو ما يسمى بالعقل والنقل، التزم أنه ما من شخص يستدل بدليل صحيح على باطل إلا كان هذا الدليل دليلا عليه لا له. حينئذ نقول هذا دليل على بطلان الاشتراكية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الأشياء التي لا أصل على الآدمي فيها وإنما هي من فعل الله يكون الناس فيها شركاء.

البيوت موزعة متباعدة، فهذه ما بين البيوت إذا لم يكن ملك لأحد فلكل نفع من فيها. نعم. الله من هذا النوع. يعني إذا ما أمر نعم ووجد متشوه فلولي الأمر أن يقول له إن أن تحيي وإلا أخذك. حمد أحكم عليك لو اختصت قبيلة أو دولة بأرض معينة فهل يجوز لغيره من يكون شريكا لهم في الحلاء والنار؟ أي نعم نعم لو أن يكون شريكا فيها الأصل الشراكة، لكن إذا أقطعهم اهتمام هذه الأرض اختصوا بها. أحكم عليك من غير دولة أو نعم. غير قبيلة يدخل في الحلاء مثلا من غير الدولة هذه ما نستطيع أن نجيب بها، لأن الآن أصبحت الدول كما تعرفون لها قوانين معينة تمنع مثلا من تملك من ليس من رعاياها لأن يحصل فيها مشاكل، فهذه مؤثرة إلى ولي الأمر ما نقدر نقول فيها بشيء. نعم شيخ، يقول بيت الوالد داخل في الثلاثة عليه؟ لا، هذه المال ملك للمسلمين. طيب وهذه ما تقول ما هي ملك للمسلمين؟ أي الكلام لا هذه ما لأحد عليه يد، لكن بيت المال لولي الأمر عليه يد، هو الآن في حوزة ولي الأمر محفوظ محفوظ. سأل عنه الأخ وأجبنا عنه وقلنا يدخل فيه الكافر والمؤمن. نعم. لا غير المسلمين الأصل عدم العدالة، الأصل عدم العدالة، ولهذا يشترط أن يكون ذوي عدل مثل ما قال الله عز وجل أشهدوا ذوي عدل. نعم الأصل عدم العدالة إلا من ظهر الصلاح فيؤخذ بالظاهر. نعم يحش الثلاث يكون حقه من غيره، لا يكون له ملك، إذا حشه صار ملكا. طيب النار يستضطها ويشعلها وكذا الحظم له. طيب النار لكن الحرارة اللي فيها ما هي لك يعني انتعب فيها ايضا انها تعرف الحظم. وانا ما منعتك، لا انا ما بقول وخر قدرك حد قدري انا خل قدرك يبقى، لكن لو حد قدري جنبه ما منع ما يخالف الحرق حقك، لكن النار حرام تملك حرام من الله عز وجل. اي بس المحب قدره الان قدره ياخذ جزء من حراره هذه النار؟ لا ابدا ابدا ما ياخذ. من يقول ما ياخذ؟ يعني انت تظن لو حط قدر على اليمين وقدر على اليسار خفت حراره النار على اليسار؟ يعني انا اسالك اسالك. نعم نعم لا فقط لأن إذا كانوا قدرين حتى خذ يا جماعة إذا كان يا حجاج أنت صاحب شجاج ما يمكن تخف النار أبدا. إن شاء الله تعالى نفعل هذا ونحطه إن شاء الله تحترق ولا لا. هذا درس جديد باب الوقت. الوقت مصدر وقف يقف وقفا ووقوفا، وأصل الوقف قطر المشي والسير، ولكنه هنا تحديث الأصل وتسجيل المنفعة، يعني أن يحدث الإنسان الأصل المال ويسبل منفعته يطلقها. مثاله أن يوقف هذا البيت على الفقراء، فأصل البيت محفوظ محفوظ لا يمكن أن يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا ميراء ولا غيره، ومنفعته للفقراء مطلقة، كل من كان فقيرا استحق من هذا الوقت. ولهذا نقول الوقف هو تحديث الأصل وتسجيل المنفعة. ولم يكن هذا التصرف